السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع سلسلة السابقون. حي النهاردة لقاء رقم 10، يعني المفروض النهاردة يبقى 10 رمضان وربنا يبارك فيكم، تلت شهر عدى وإحنا بنتكلم عن علو الهمة، فعايزين نعرف عملنا إيه في العشرة اللي فاتوا، ختمنا القرآن كم مرة، ذكرنا ربنا كم مرة، استغفرنا كم مرة، صلينا كم ركعة قيام ليل، يا ترى صلينا التراويح في المسجد ولا صليناها في البيت ولا ما صليناش خالص، أخبرنا إيه مع الصيام، صمنا صيام حقيقي ولا صمنا بس عن الأكل والشرب وخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، فإحنا عايزين صيام حقيقي، العين تصوم عن النظر إلى الحرام، والأذن تصوم عن سماع الحرام، والإيدين تصوم عن الحرام، والرجل تمشي تصوم عن المشي إلى الحرام، والقلب يصوم عن كل شيء إلا عن محبة الرحمن جل جلاله. عايزين صيام حقيقي بجد بالقلب والجوارح واللسان، وربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ندخل من باب الريان الذي أعده الله عز وجل للصائمين كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري. تعالوا النهارده نكمل مع سلسلة السابقون. حقيقة احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين عن علو همة الشباب، واحنا قلنا عشان نبقى محوطينك من كل ناحية عشان تعرف ان انت محاصر، يعني هنتكلم على علو همة الشباب، تقولي لا انا مش شباب انا كبير، نتكلم على علو همة الشيوخ تقولي لا ده انا لسه صغير يعني لسه صبي، هنتكلم على علو همة الصبيان هتقولي لا ده انا معلش انا امرأة انا مش، هنتكلم برضه عن علو همة النساء. فانت محاصر من كل مكان، فسلم نفسك، سلم نفسك بس مش لينا، لله سبحانه وتعالى. ولسان حالك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، ولسان حالك وعجلت إليك رب لترضى. لو حضراتكم فاكرين الحلقة اللي فاتت احنا وقفنا عند مصعب بن عمير رضي الله عنه وعن أصحابه أجمعين وعن دعوته الجميلة الرقيقة، ودايما بنقول يا جماعة الداعية لازم يكون إنسان رحيم، عامل زي الطبيب اللي بيعالج المريض، ما بيستعملش أول ما بيستعمل المشرط وإنما بيستعمل في الأول الحباية والكبسولة والمرهم والقطرة ومع البسمة الحانية. وسبحان الله يعني الدكتور يا جماعة يعني بسمته والله العظيم بتؤثر جدا جدا في المريض، لها أثر عظيم. أنا لما كان الواحد مثلا يحصل له تعب ويروح لدكتور، والله اول ما اخش بس واشوف الوجه بس كده، لو الوش ما شاء الله مبتسم بحس ان خفيت خلاص مش محتاج اي حاجه، ولو الوش بقى على العكس بقى ضارب ال1111 ومكشر وقفل الدنيا انا بحس ان انا عيت اكتر يعني. وده بيفكرني بقى بدكتور يعني على سبيل كده على هامش السيره زي ما بيقولوا، يعني دكتور بقى كان يعني كان متفائل زياده عن اللزوم، فما كانش يحب حد يقول له انا مريض او جايب لك واحد مريض. فجاء الواحد في يوم من الايام كان معاه ابن عمه مريض، دخل السلام عليكم دكتور، عليكم السلام، قال له معايا ابن عمي مريض، قال له لو سمحت ما احبش اسمع كلمه مريض، قل لي اظن انه مريض. قال له خلاص معايا ابن عمي اظن انه مريض. فدخل ابن عمه فالدكتور كشف عليه وكده، قال له انت بقى اللي اظن انك مريض، قال له ايوه دكتور. طب فكشف عليه والمهم خلص الموضوع وراح مديله علاج خلص عليه. تاني يوم الراجل طبعا خلص خلاص يعني، فتاني يوم ابن عمه بقى جاي للدكتور فدخل عليه السلام عليكم يا دكتور، قال له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا ترى أخبار ابن عمك إيه اللي أظن أنه مريض، قال له الحمد لله أظن أنه مات. أخبارك يعني فإيه، فيعني المقصود النهارده كله إن الداعية ده عامل زي الطبيب زي الدكتور، يعالج بالأسلوب الحاني وبعدين ده عايز أدي نصيحة لإخواننا الدكاترة، أقسم بالله أنا كنت أتمنى أكون دكتور، يعني إن الواحد يستثمر المهنة اللي هو فيها أو الخير اللي هو فيه ده في إنه يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أنت دكتور وبتعمل كشوفات يومين 30 كشف 40 كشف بينك وبين ربنا وما تعلقش يافطة، يعني إن أعمل كشفين ثلاثة لله، جاي لك واحد حسيت كده من سمت الوجه كده إنه إنسان فقير لا يمتلك أي شيء، في ساعتها على طول بينك وبينه كده هو راجل دفع كشف بره للتمرجي مثلا أو للأخ اللي قاعد بره، فدفع كم مثلا 50 جنيه، لما يخش حضر 50 جنيه خليها معاك كده، وأول ما تلاقي واحد كده سمته كده شكله غلبان وفقير ويدوب يعني 50 جنيه دي هي اللي حلته يعني، فأنت حضرتك ربنا يبارك فيك خد ال 50 جنيه قول له حاج ربنا يبارك فيك الروشته وصلت الحمد لله، وكمان بيجي لك طبعا عينات علاج مجاني ادي له كمان علاج مجاني من عندك وربنا يكرمك، بس استثمر ده كله في دعوته الى الله. اخبار حضرتك ايه؟ انا عايز اطمن عليك، بتصلي في مسجد ايه؟ والله بصلي في مسجد فلان. طب ان شاء الله قابلك بكره في صلاه الظهر عشان اطمئن عليك. هو ممكن يكون راجل ما بيصليش اصلا وممكن يقول لك ويعترف يقول لك والله انا ما بصليش،

راح أسامة بن زيد ورجع تاني يوم، فأول ما شافه وأول ما عليه نظر يعني وقعت في عين النبي عليه السلام راح بكى مرة تانية، قال تغيب من عنا مرة أخرى ثم تبكينا يا أسامة، وراح واخده بالحضن برضه صلى الله عليه وسلم. فكان يسمى الحب ابن الحب، وكان من أسعد أيام النبي عليه السلام يوم طبعا زوج زيد بن حارثة من مين؟ من أم أيمن، لأنه طبعا زيد بن حارثة الأول جوز مين لو تفتكروا؟ الأول جوزه من زينب بنت جحش، فاكرين القصة دي؟ القصة رواها البخاري. لما النبي عليه الصلاة والسلام حب يبطل موضوع بقى العادات الاجتماعية والفوارق الطبقية وده غني وده فقير، فراح مجوز مين؟ زيد بن حارثة. النبي عليه الصلاة والسلام بقى بتاعه يعني، فاهم ازاي؟ يعني هو كان مولى من الموالي أو كان عبد من العبيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعتقه فبقى مولى من الموالي، خلاص هو حر لكنه مولى، واخد بالك؟ فحب يجوز بمين؟ من زينب بنت جحش. مين زينب بنت جحش؟ بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الحسيبة الوضيئة الجميلة القرشية النسيبة التي يتمناها كل نسيب وحسيب ووضيء من أهل قريش. فلما النبي عليه السلام حب يجوزها له، فزينب بنت جحش رفضت، فالنبي عليه السلام لما هي رفضت نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال: أجل. قالت: إذن فقد رضيت نفسي بما رضيه لي رسول الله. واتجوزها لمدة سنة وطلقها، فلما طلقها هي التي أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات سبحان الملك. فكانت يعني تتفاخر على الأزواج النبي عليه السلام وتقول: زوج كن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. نكمل موضوع أسامة بن زيد في الحلقة القادمة إن شاء الله، وما زالت الهمة تعلو وتعلو حتى تصل إلى عنان السماء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.